السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس السادس في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمر لسنته الرابعة 33 بعد 400 والألف، 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب العدة في شرح العمدة للعلامة عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب المسح على الخفين. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة يجوز المسح على الخفين من غير خلاف لما روى. باب المسح على الخفين. أحسن الله عليك. نحن ذكرنا أن الناشر هداه الله تصرف في الأصل تصرفا غير محمود، والأصل إنما هو الشرح فقط، فتوضع الترجمة في أوله ثم المسائل بعده، فعمد هو إلى إثبات عمدة الفقه في الأعلى، ثم ترك إعادة الباب في الأسفل. كان حريا به إما أن يقتصر على أصل الكتاب فيطبعه كما هو دون مثل العمدة، أو يعيد التراجم في مواضعها لئلا يتوهم أنها ليست من الشرح. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. مسألة يجوز المسح على الخفين من غير خلاف لما روى جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. متفق عليه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى من تراجم كتاب الطهارة، فقال: باب المسح على الخفين. والخفين تثنية خف، والخف ملبوس قدم من جلد ونحوه، فاسم الخف يختص بشيئين: أحدهما أنه ملبوس للرجل فقط، والآخر أنه من جلد ونحوه، أي ما كان في معناه من الشدة والقوة كالصوف القوي. والمسح على الخفين عند الحنابلة هو إمرار اليد مبلولة، إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس لقدم، فوق أكثر خف ملبوس لقدم على صفة معلومة. فمتى ذكر المسح على الخفين فالمراد به عندهم هذا المعنى، وعلم من قولنا إمرار اليد أن متعلق المسح هو اليد فقط، فلو مسح إحدى الرجلين بالأخرى فإنه لا يجزئه ولا يقع المسح، وكذا لو أمر اليدين دون بلل فإنه لا يسمى مسحا شرعيا. وقولنا على صفة معلومة أي وفق المذكور شرعا مما سيأتي في موضعه من الكتاب. ثم ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى مسائل

فيلبس الخف أولا ثم يلبس الجرموق فوقه فهو من جنسه، إلا أنه أرق منه، فالخف شديد غليظ يشق نسعه، بخلاف الجرموق فإنه أيسر وأسهل منه. ثم أورد رحمه الله تعالى الحجة في ذلك فقال: لما روى المغيرة يعني ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والأحاديث الواردة في المسح على الجوربين والنعلين لا يصح منها شيء، ومنها ما ظواهر إسناده الصحة إلا أنها معلة بأن المحفوظ خلافها، كحديث مغيرة في هذا الباب، فإن المحفوظ عن المغيرة رضي الله عنه هو حديثه في المسح على الخفين، وأما الزائد عن ذلك وأما الزائد على ذلك كذكر الجوربين أو النعلين فإنه لا يثبت، وإنما تثبت في ذلك الآثار. سيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل إشارة إلى ذلك. ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضع الذي أردنا، فإن أحمد رحمه الله تعالى بيّن الحجة في المسح على الجوربين، وكأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تسلم من ضعف، فالمعول على ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ينيفون على هذا العدد الذي ذكره أحمد ممن روي عنه المسح على الجوربين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى الجرموق، وأنه في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، فهو من جنس الخفاف إلا أنه أخف منها وأرق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويشترط للجورب أن يكون صفيقا يستر القدم، لأنه إذا كان خفيفا يصف القدم لم يجوز المسح عليه، لأنه غير ساتر فلم يجوز المسح. تقدم في قول المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الأولى والثانية قوله يجوز، والجواز أحد مراتب الحكم التكليفي عند الحنابلة وغيرهم، وهو المذكور باسم الجائز، والجائز عند الحنابلة يطلق على 4 معان، أحدها ما لا يمتنع شرعا، وثانيها ما لا يمتنع عقلا، وثالثها ما استوى فيه الأمران فعلا وتركا، ما استوى فيه الأمران فعلا وتركا، ورابعها المشكوك فيه المتردد بين الاعتبارين، المشكوك فيه المتردد بين الاعتبارين المتقدمين من الوجود والعدم. وأكثر المراد منه عندهم هو الأول، أنه ما لا يمتنع شرعا، فيشمل كل مأذون به، وربما خصوه من المأذون بما يكون موافقا لمعنى المباح، وهو المستوي فيه الأمر بين الفعل والترك تخييرا. ومما ينبه إليه أن الألفاظ التي يدل بها على الأحكام في مذهب ما تبين معانيها وقف اصطلاحات أهل ذلك المذهب، فليس لأحد أن يأتي إلى عبارة حنبلي بذكر الجواز أو الوجوب أو الاستحباب أو الشرطية أو الفساد ثم يفسرها بما ينقله عن كتاب صنفه الشافعية أو الحنفية أو المالكية في أصول الفقه، بل لا بد أن يعول على مصنفات الحنابلة في أصول الفقه. وقل مثل هذا في بقية المذاهب، فما صار عليه الناس اليوم مما يدعونه تحقيقا للكتب ثم يعمد أحدهم إلى كتاب فقهي حنبلي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي فيبين معاني كلام مصنفه بمذهب آخر، فهذا من الغلط عليه، ويلزمه أن يبين مقاصد كلامه وفق اصطلاحات ذلك المذهب، لأن من قواعد العلم أن اصطلاحات كل مذهب يعول فيها على أهله، وكذا كل علم، فليس للإنسان أن ينقل اصطلاحات علم مصطلح الحديث من كتب أصول الفقه وإن وجدت فيها، بل يعول على ما ذكره المصنفون في علم مصطلح الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. مسألة: ويشترط للجورب أن يكون صفيقا يستر القدم، لأنه إذا كان خفيفا يصف القدم لم يجوز المسح عليه، لأنه غير ساتر فلم يجوز المسح عليه كالخف المخرق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى هي شروع في ذكر شروط المسح على الخفين، فبين أنه يشترط للجورب أن يكون صفيقا يستر القدم، والشرط عند الحنابلة ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومتعلق الشرط عند الحنابلة هو الجملة الأولى، وهو ترتب العدم عند عدمه، فإذا فقد الشرط فقد المشروط له، وهذا الذي ذكروه ونوهوا به هو المحقق كما نبه إليه جماعة من أهل العلم كالزركشي في البحر المحيط ومحمد بن إسماعيل الأمير في شرح بغية الآمل، فهو ظاهر كلام الأول وبه قطع الثاني بلا لجاجة. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من شروط الجورب أن يكون صفيقا، والجورب الصفيق هو الكثيف الذي لا يبين ما وراءه، بأن يكون ساترا للقدم التي هي ملبوسه، فخرج بذلك ما كان خفيفا كما قال، لأنه إذا كان خفيفا يصف القدم أي يشف عنها وتظهر من ورائه، فمتى كان الجورب خفيفا يبين من ورائه لون القدم فإنه لا يجوز المسح عليه، كما قال المصنف لم يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر. ومن شرط الجورب أن يكون ساترا محل الفرض، فلم يجز المسح عليه كالخف المخرق أي المتشقق، فالخف المخرق لا يكون ساترا للقدم، فيتحد هو والخف الخفيف في هذه العلة الموجبة منع جواز المسح عليه لتخلف شرط ستر القدم منهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة: ويشترط أن يثبت في القدم بنفسه من غير شد، فإن كان يسقط من القدم لساعته أو ثقله لم يجوز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه، ولأن الأصل في المسح هو الخف وغيره مقيس عليه، والخف يثبت بنفسه، فما لا يثبت بنفسه لا يلحق به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب المسح على الخفين، بين فيها شرطا آخر للمسح على الخفين، فقال: ويشترط أن يثبت أي الخف في القدم بنفسه من غير شد، فإن كان يسقط من القدم لسعته بأن يكون واسعا فضفاضا فلا يتماسك على القدم بل يسقط عنها أو ثقله، لأنه إذا كان ثقيلا ركن إلى الأرض فانحط عن محل الغسل ولم يكن ساترا للمفروض، فإن حكمه كما قال لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه، فالمقصود من لبس الخف حاجة الانتفاع به للتحفظ من برد أو طين أو غيرهما، ومثل هذا لا يكون وافيا بالحاجة المرادة منه. ثم قال: ولأن الأصل في المسح هو الخف وغيره، أي من الحوائل مقيس عليه، فسائر الحوائل التي هي من جنس الخف ملحقة به كالجورب والجرموق والموق وغيرها. ثم قال: والخف أي في نفسه وصفته يثبت بنفسه فلا يحتاج إلى شد من غيره، فما لا يثبت بنفسه لا يلحق به فلا يكون له حكمه للفارق بينهما، فلما فقد موجب الإلحاق امتنع استواؤهما في الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة. ويشترط في الجرموق أن يجاوز الكعبين، لأنهما من محل الفرض فيشترط سترهما كبقية القدم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرطا يتعلق بالجرموق كما في المثبت أعلاه، وذكر في هامش هذا الموضع أنه في نسخة أخرى والخف والجورب، لأن حكمها واحد، فيشترط فيها أن يجاوز الكعبين، وهذا الاشتراط يراد به أن يكون ساترا محل الفرض، فإن فرض الرجل غسل القدم إلى الكعبين أي مع الكعبين، والبدل عن الغسل وهو المسح لا بد أن يكون متعلقا بمحل الفرض. ثم علله بقوله: لأنهما من محل الفرض، أي كما تقدم، فيشترط سترهما كبقية القدم. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى في المسائل المتقدمة على جملة من شروط المسح على الخفين عند الحنابلة، وجماع شروط المسح على الخفين عند الحنابلة ثمانية. وجماع شروط المسح على الخفين عند الحنابلة ثمانية: أولها لبسهما بعد كمال طهارة بالماء، لبسهما بعد كمال طهارة بالماء. وثانيها سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. وثالثها إمكان المشي بهما عرفا، إمكان المشي بهما عرفا. ورابعها ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين. وخامسها إباحة عينهما، إباحة عينهما. وسادسها طهارة عينهما، طهارة عينهما. وسابعها عدم وصفهما البشرة، عدم وصفهما البشرة. وثامنها ألا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض، ألا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فأما الشرط الأول وهو لبسهما بعد كمال طهارة بالماء، فالمراد به أنه لا يجوز له أن يمسح على الخفين إلا أن يلبسهما بعد طهارة كاملة بالماء، فلو كانت الطهارة غير كاملة أو كانت بتراب لم يجز المسح عليهما. فلو أن أحدا توضأ ثم ترك مسح رأسه ثم غسل رجليه ثم لبس الخفين فليس له أن يمسح عليهما لعدم كمال طهارته، ولو أنه تيمم ثم لبس الخفين مع وجود الماء لم يجز له أن يمسح عليهما. وأما الشرط الثاني وهو سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، أي أن يكون مغطيين محل الفرض وهو القدم ومنتهاه الكعبان فلا بد أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض ولو بربطهما. وليس المراد بالربط هنا ما يثبتان به، ولكن المراد بذلك توفية ستر محل الفرض، فهما يثبتان بأنفسهما، لكن توفية ستر المحل وتكميلها تحتاج إلى ربط فلا بأس حينئذ. وأما الشرط الثالث وهو إمكان المشي بهما عرفا، أي أن يكون مما جرى في العرف إمكان استعمالهما في المشي عليهما، فلو دب برجليه عليهما ومشى عرفا وكان ذلك مستعملا واقعا في عرف الناس فقد أتى بهذا الشرط. وأما الشرط الرابع وهو ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، أي أن يكون ثابتين غير متدببين متساقطين عن المحل المفروض، بنفسهما أي باعتبار صنعتهما أو بنعلين تثبتان الخفين. وفي معنى ذلك الحبال التي صارت تربط بها الأحذية، فإن من الأحذية الطويلة التي تشد على الرجل كالأحذية العسكرية ما يربط بحبل فإنه يكون من هذا الجنس. وأما الخامس وهو إباحتهما، فالمقصود بذلك أن يكون غير مغصوبين ولا مسروقين ونحو ذلك من المعاني التي تلازم الإباحة. وأما الشرط السادس وهو طهارة عينهما، فالمراد به أن لا يكون مصنوعين من شيء نجس، فلو قدر أنهما اتخذ من شيء نجس فإنه لا يجوز المسح عليهما إلا في الضرورة عند الحنابلة، ففي حال الضرورة يجوز له المسح، إلا أنه يتيمم فيمسح عليهما ثم إذا فرغ تيمم عن ذلك. وأما الشرط السابع وهو عدم وصفهما البشرة، فالمراد به أن يكونا كثيفين لا تتبدى البشرة وهي ظاهر الجلد من ورائهما. وأما الشرط الثامن وهو ألا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض، لأنه إذا انكشف بعض محل الفرض بطل المسح، ومن الخفاف ما يكون واسعا مع ارتفاعه فيكون لمزيد قوته منتصبا، لكنه يكون واسعا منطرحا بحيث يمكن ظهور بعض محل الفرض منه ورؤيته، فهذا لا يجوز المسح عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى لما روى صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرنا لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم حديث صحيح إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا إلى أن يحلها لحديث صاحب الشجة وسيأتي إن شاء الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل المسح على الخفين بين فيها اختصاص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى فمن أجنب ونحو ذلك من أنواع الحدث الموجبة للطهارة الكبرى من الغسل فإنه يجب عليه أن يخلع خفيه وما في معناهما، فلا يجوز الإنسان أن يمسح الخفين إلا في الطهارة الصغرى وهي التي تكون عن حدث أصغر يوجب الوضوء. والحجة فيه ما ذكره بقوله لما روى صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننازع خفافنا ثلاثة أيام ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، أي فإذا كانت جنابة فإنه يؤمر بخلع خفه ولا يجوز له أن يمسح عنه، وإنما يؤذن له في الصغرى كما قال لكن من غائط وبول ونوم، أي فله أن يتوضأ ويمسح عليهما، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. ثم استثنى المصنف من ذلك الجبيرة فقال إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا إلى أن يحلها، أي يفك وثاقها. والجبيرة هي أعواد تشد على عضو مكسور، هي أعواد تشد على عضو مكسور ليلتئم وينجبر، وتسمى جبارة أيضا. والحجة فيها كما قال لحديث صاحب الشجة، والشجة هي الضربة التي تكون في الرأس أو الوجه، فإذا جرح الإنسان في رأسه أو وجهه فدمي سميت تلك الضربة شجة، وسيأتي إن شاء الله تعالى فيما يستقبل، وهو حديث ضعيف وروي في معناه أحاديث لا يثبت فيها شيء، فالأحاديث المروية في المسح على الجبيرة ضعاف لا يصح منها شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويمسح المقيم يوما وليلة وثلاثا للمسافر لما روى عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال أحمد رحمه الله هذا أجود حديث في المسح لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. تبوك أحسن الله عليك. لا هو يجوز هذا وهذا، تبوك وتبوك، لأن فيه وجهان الصرف والمنع من الصرف، وكثير من أسماء الأماكن على هذا النحو. أحسن الله عليك. لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزا النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل المسح على الخفين بين فيها مدة المسح فقال ويمسح المقيم أي الكائن في دار الإقامة يوما وليلة وثلاثا للمسافر، أي الضارب في الأرض المفارق دار الإقامة ويختص التثليث عند الحنابلة بمسافر غير صاحب سفر معصية، فالمسافر عندهم سفر معصية إنما يمسح يوما وليلة ولا يمسح ثلاثا. لماذا؟ تميم أحسنت. لأن المذهب عند الحنابلة وغيرهم أن الرخص لا تستباح بالحرام، والمدة التي وسع فيها للمسافر أريد بها التوسعة عليه، والمعصية لا يناسبها التوسيع بل يلائمها التضييق. والحنابلة يقولون غير مسافر سفر معصية، يريدون بذلك أن يكون قصده من السفر المعصية لا أنه تقع منه، فإن المرء لا يخلو من معصية لآدميته وبشريته، فإذا سافر فأصاب ذنبا في سفره لم ينخرم بذلك التوسعة عليه في الرخصة، وإنما الذي يضيق عليه هو المسافر سفرا لمعصية أي لأجل المعصية، فيكون قصده من إنشاء السفر الوصول إلى معصية ما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حجة الحنابلة في هذا، فمما أورده دليلان، أحدهما ما روى عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. والآخر حديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن، وكلاهما حديث صحيح. وقد قال أحمد رحمه الله تعالى في الأول منهما كما نقله المصنف هذا أجود حديث في المسح، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله. ويتبدى من كلام أحمد رحمه الله تعالى معنى من معاني التقوية الحديثية عنده، وهي إرادة المعنى، فإنه رحمه الله تعالى أراد بتجويد حديث عوف بن مالك وأنه أجود حديث في المسح بالنظر إلى معناه، وهو أنه وقع في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق بذلك الرفعة والعلو. وتقدم الإنباه إلى أن الإمام أحمد ربما تكلم بكلام يتوهم منه إرادة المعاني المصطلح عليها في علوم الحديث، وهو لا يريد ذلك، وإنما يريد مآخذ من العلم المتعلق بالدراية، كما تقدم أنه رحمه الله تعالى قال في باب الأحاديث في هذا الباب مضطربة، ويعني بالاضطراب إيش؟ ويعني بالاضطراب التعارض، ويعني بالاضطراب التعارض. تقدم معنا في هذا الكتاب، هذه مسائل مهمة لا بد يحرص طالب العلم على فهمها. وأراد الإمام أحمد بالاضطراب التعارض، فهي أحاديث متعارضة من جهة المعنى، ومنه قوله هنا هو أجود حديث في المسح، وعلله بما يتعلق بمعناه ودرايته لا بما يتعلق بإسناده وصحته. ولا بد من فهم كلام أحمد رحمه الله تعالى في مثل هذه المسائل لئلا يقع الغلط عليه رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى مسألة، وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. وقوله يمسح المسافر يعني يستبيح المسح، وإنما يستبيح من حين الحدث، ولأن عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. وعنه من المسح بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح 3 أيام، فاقتضى أن فاقتضى أن تكون ثلاثة كلها يمسح فيها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل مسح الخفين، وهي ابتداء مدة المسح، فبين أن مدة المسح تبتدئ من الحدث بعد اللبس إلى مثله، فإذا لبس ثم أحدث بعد فإن المدة تحسب من الحدث، فلو قدر أنه لبس قبل صلاة الظهر فتوضأ وضوءا كاملا لصلاة الظهر ثم لبس خفيه ثم صلى صلاة الظهر ثم بقي على طهارته حتى صلى المغرب ثم أحدث بعد ذلك، فإن حساب المدة يبتدئ من الحدث الذي يكون بعد اللبس، لأنه الوقت الذي بدأ فيه الإذن باستباحة هذه الرخصة، فله أن يستبيح هذه الرخصة ابتداء من حصول الحدث له. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة في ذلك فأورد دليلين، أحدهما من جهة الأثر وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم يمسح المسافر ثلاثة أيام الحديث، والأمر كما قال المصنف، وقوله يمسح المسافر يعني يستبيح المسح، وإنما يستبيحه من حين الحدث أي يكون مباحا له، وإنما تتحقق هذه الإباحة من حين الحدث لأنه متعلق المسح، فهو سيتوضأ لحدثه ثم يمسح حينئذ فيحسب من وقت الحدث. والآخر من جهة النظر، وهو كون المسح على الخفين عبادة مؤقتة أي ذات وقت تبتدئ به وتنتهي إليه، فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، وأول وقتها الذي يجوز معه فعلها هو وقوع الحدث منه، فإذا أحدث فأراد أن يتوضأ فإنه يجوز له أن يمسح عليهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى رواية أخرى عن الإمام أحمد فقال وعنه من المسح بعده، أي يحسب من المسح بعده، فلو قدر أنه أحدث بعد صلاة العشاء ثم نام على حدثه ثم لما قام لصلاة الفجر أراد أن يتوضأ فمسح على خفيه، فحينئذ يكون الابتداء من وقت صلاة الفجر، وعلى الأول يكون ابتداء من وقت وقوع الحدث وهو بعد صلاة العشاء، والأول هو المذهب. وذكر الحجة في الرواية الثانية في قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها، أي وقتا لجواز المسح، والأول أقيس من جهة النظر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى مسألة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في جميعها لأنها لا تتبعض. وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله، لأنه زال بدل غسلهما فجزاه المبدل كالمتيمم يجد الماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل المسح على الخفين، بين فيها مبطلات المسح، فقال ومتى مسح ثم انقضت المدة أي انتهت، أو خلع قبلها أي نزع خفه وما في معناه قبل كمالها، ومثله لو ظهر بعض محل الفرض، ومثله لو ظهر بعض محل الفرض بطلت صلاته، فهي ثلاث، أولها أولها خلع الخف أو ظهور بعض محل الفرض، خلع الخف أو ظهور بعض محل الفرض، وثانيها انقضاء مدة المسح، وثالثها حصول ما يوجب الغسل. حصول ما يوجب الغسل، وإليهن أشار مرعي الكرمي في دليل الطالب إذ قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء، أو انقضت المدة بطل الوضوء، انتهى كلامه. وما نذكره من عبارات متون الحنابلة هي من المتخيرات، لأن متون الحنابلة تتفاضل بالإجمال والتفصيل كالصحيحين، فإنه كما يقال إن البخاري أصح من مسلم، مع القطع بأن أفراد تلك الأحاديث لا تعمها هذه الأفضلية، وربما كان في مسلم حديث أصح سندا من سنده الذي في البخاري، فكذلك ربما يوجد في المتون التي تتقاعد عن التفضيل على غيرها عند الحنابلة عبارة تكون أولى من عبارة المتن المشهور. فما نذكره من العبارات فلا ينبغي أن يفرط الطالب في العناية بتقييده ثم حفظه، لأنه أجمع من غيره، والمعلم الراشد هو الذي يسعى في نفع الناس بكل وجه. فلا يظن أحد أن ذكر عبارة الزاد تارة وذكر عبارة الدليل تارة أخرى بالتكثر أو مما لا طائل تحته، بل هذا مبني على التخير للأنفع من عبارات الفقهاء التي ينبغي أن يحفظها طالب العلم. فلو قدر أنه لم يحفظ الزاد تام كاملا ولا الدليل، فإنه لا ينبغي أن يفرط فيما نذكره من المسائل المنقولة عنهما أو غيرهما أو غيرهما من العبارات المفيدة في هذه الأبواب. ثم ذكر رحمه الله تعالى وجه ذلك بقوله: لأن المسح أقيم مقام الغسل، أي غسل القدم، فإذا زال المسح بطلت الطهارة في القدمين، فبطلت في جميعها، أي في جميع أعضاء الوضوء، لأنها لا تتبعض، أي لأن عبادة الوضوء لا تتبعض، فلا يكون من غسل وجهه ويديه إلى المرفقين متوضئا، بل لا يكون متوضئا حتى يستكمل الأعضاء الأربعة. ثم ذكر رواية أخرى فقال: وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله، أي له أن يمسح رأسه ويغسل قدميه فيما سلف من المبطلات، لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل، كالمتيمم يجد الماء، فإذا زال أصل ما كان عليه فإنه يأتي بما يعيده عوضا عما ذهب. ومحل مسح الرأس فيما إذا كان مشدودا عليه عمامة كما سيأتي، فإذا مسح المتوضئ على عمامته بوصفها الذي يأتي بمحلها ثم انقضت المدة أو خلعها، فإنه يمسح رأسه ثم يكمل وضوءه، ثم يكون على طهارة باقيا على طهارته. وكذا لو أنه خلع خفيه فإنه يغسل رجليه، يغسل قدميه، ثم يلبسهما مرة ثانية. والأول هو المذهب أنه متى حصل شيء من ما تقدم من المبطلات فإنه يستأنف وضوءا كاملا ثم يلبس ما شاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر. فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل المسح على الخفين تتعلق بمدته، فقال: ومن مسح مسافرا، أي حال كونه مسافرا، ثم أقام أتم مسح مقيم. فلو قدر أنه مضى من مدة مسحه في سفره يوم، فإنه إذا أقام أتم ليلة، وسقط الباقي من مدة مسح المسافر لأنه أقام. وعلله المصنف بقوله: لأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر، أي في مدتها، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة، لأن الصلاة في الحضر أتم منها في السفر، فإذا رجع إلى الحضر لزمته الصلاة التامة، فكذلك الأتم هو الأحوط للإنسان في الاقتصار على اليوم والليلة، لأن اليوم والليلة مدة مشتركة بين المسافر والمقيم، ثم يزيد المسافر يومين وليلتين، فيكون الحظ المجزوم به من العبادة هو مدة اليوم والليلة في الإقامة، فيرجع إليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم كذلك. وعنه: يتم مسح مسافر لقول عليه الصلاة عليه السلام: يمسح المسافر ثلاثة أيام وهذا مسافر. واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز الخلال رحمه الله. غلام الخلال، غلام الخلال، ساقط غلام. أحد مع نسخة أخرى غير طبعة إيش عندك؟ غلام زيد، غلام الخلال. نعم. أحسن الله إليك. واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز. كيف تزاد؟ حاشية. كيف تزاد؟ حاشية ولا في في, في أعلاها لا بأس، بس لكن الزيادات إذا زدت في أصل تجعله بين معقوفتين، المعقوفة غير الهلال، المعقوفة الذي يكون على هذه الصورة بهذا خط ثم قائمة ثم خط، هذا يسمى معقوفة، فالزيادات تكون بين معقوفتين. نعم. أحسن الله إليكم. واختار هذه رواية أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل المسح على الخفين، فقال: وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم كذلك. فإذا ابتدأ مسحه حال الإقامة ثم أنشأ سفرا، فإنه يبقى متمسكا بمدة الأقل وهي حال الإقامة. وعنه، أي الإمام أحمد، رواية أخرى: يتم مسح مسافر، فيبني على مسحه الذي سبق، فيستتم مدة السفر كاملة، لقوله عليه الصلاة والسلام: يمسح المسافر ثلاثة أيام وهذا مسافر. والأول هو المذهب، والجواب عن ذلك أن وصف المسافر لم ينشأ حين ابتداء المسح، وإنما نشأ لاحقا، فالأصل أن يكون حكمه حال ابتدائه المسح، وهو حال الابتداء كان مقيما فيتم مقيما. ثم ذكر أن هذه الرواية اختارها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال أحد الحنابلة، وقال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا، أي أن الأخير من قول أحمد هو أنه يتم مسح مسافر. والاختيار هو اجتهاد مجتهد بين روايات المذهب، فهو يختار من روايات المذهب ما يقدمه فينسب إليه اختيارا. ومن الغلط الواقع اليوم ما يجمع من المصنفات التي تسمى باختيارات فلان ابن فلان، ثم تذكر فيها جميع أقواله الفقهية، وهذا غلط. فالاختيار يختص بما خالف فيه المستقر من المذهب كالمذكور هنا، فإن المذهب خلافه، واختار أبو بكر عبد العزيز الخلال رحمه الله تعالى خلاف المذهب، فهذا هو الذي يوصف باختيار. أما موافقة المذهب فإنه لا يأتي فيها بجديد، فهي المستقر في مذهبه الذي يدين به ويتفقه عليه. واضح مسألة الاختيارات؟ يعني مثلا لو أراد إنسان يجمع اختيارات أبي الفرج بن رجب أو غيره فإنه يجمع ما خالف فيه المذهب الحنبلي لأنه مجتهد في مذهب الحنابلة، أو أراد أحد أن يجمع اختيارات النووي فإنه يجمع أقوال التي خالف فيها المستقل من مذهب الشافعية، أما أن يعمد إلى أقواله التي توافق مذهبه فهذا لم يأتي بجديد، لأنه ليس قولا له ولا تميز فيه بشيء عن الجم الغفير، لأن الأصل أن فقهاء مذهبه يكونون على المذهب، فإذا خالفهم بموافقة قول آخر في المذهب أو خارجه فإنه يسمى اختيارا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويجوز المسح على الإمامة إذا كانت ذات ذوابة، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والإمامة، حديث صحيح. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على إمامته وخفيه، رواهما البخاري رحمه الله. ويشترط أن يكون لها ذوابة أو محنكة، لأن ما لا ذوابة لها ولا حنكة تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم، فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب. وإن كانت ذات حنك ولم يكن لها ذوابة جاز المسح عليها، لأنها تفارق عمائم أهل الذمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل المسح على الخفين، فقال: ويجوز المسح على العمامة، والعمامة نوع آخر من الحوائل التي يجوز المسح عليها عند الحنابلة، وموضعها الرأس، فهي لباس معروف يشد على الرأس. ثم قال: إذا كانت ذات ذؤابة، والذؤابة هو طرف العمامة التي يتدلى منها بين كتفي لابسها، وطرف العمامة الذي يتدلى منها بين منكبي لابسها. ثم أورد الحجة في ذلك فقال: لما روى المغيرة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، حديث صحيح. وعن عمد بن أمية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواهما البخاري في صحيحه. وحديث المسح على العمامة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بجواز المسح عليها من مفردات الحنابلة، وشرطها عندهم هو المذكور في قول المصنف: ويشترط أن يكون لها ذؤابة، وهما تقدم بيان معنى، أو محنكة أي مشدودة تحت الحنك، والحنك أسفل الذقن، فأسفل الذقن يسمى حنكا، فإذا كانت العمامة مشدودة على الحنك مردودة عليه بأن يضعها تحت ذقنه ثم يلفها ولو مرة واحدة سمي تحنيكا، والعرب تستكثر من شدها لئلا تسترخي، فمن شدها واحدة كان شده ضعيفا، بخلاف من أعاد الشد مرة فثالثة فرابعة حتى تستحكم ثم يردها في طرفها أو يرسلها من خلفها، ونحو ذلك من طرائقهم في لبسها. ثم قال: لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة من اليهود والنصارى، وقد نهي عن التشبه بهم في أحاديث عدة، وأفرده أبو العباس بن تيمية بكتاب مشهور اسمه اقتضاء الصراط المستقيم. فلم تستبح بها الرخصة، أي لا تستباح الرخصة بها على هذه الحال، وعلله بقولك الخف المغصوب أي المأخوذ قهرا دون وجه حق، فالمسح على الخف المغصوب حرام، لأن من شروط جواز المسح إباحتهما، والمغصوب لا يكون مباحا. فكذا إذا كانت مشابهة لأهل الذمة فإنها تكون ملبوسة على وجه يحرم، لأنه شابه أهل الذمة في كيفية لبسهم العمامة فيحرم عليه أن يمسح عليها. ثم قال وإن كانت ذات حنف ولم يكن لها ذؤابة جاز المسح عليها لأنها تفارق عمائم أهل الذمة، وكذا لو كان لها ذؤابة ولا حنك لها فإنه يجوز له أن يمسح عليها. فمتى فارقت العمامة عمامة أهل الذمة بكيفية لبسها جاز المسح عليها. وليس المراد بالعمامة ما صار معروفا اليوم في عرفنا مما يسمى عمامة أو غترة أو شماغا، فإن هذا الاسم إنما هو حقيقة عرفية وليست حقيقة لغوية، فالملبوس الذي نلبسه على رؤوسنا يسمى عمامة أو غترة أو شماغا باعتبار العرف، أما باعتبار الوضع العربي فإن العرب إنما تعرف العمامة ما يشد على الرأس وتكون له ذؤابة أو يكون مسدودا على الحنك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه عفي عنه للحرج. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل المسح على الخفين تتبع ما تقدم من ذكر حكم المسح على العمامة، فقال ويشترط أن تكون أي العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كالأذنين أو مقدم الرأس، فإنه تجري العادة بأنه يكشف، فعند ذلك يجوز له أن تكون هذه الأطراف مكشوفة، وموجب ذلك دفع الحرج كما قال عفي عنه للحرج أي لأجل المشقة في إيجاب سترهما، فإن العادة جارية بكشف بعض الرأس في مقدمه أو كذلك كشف الأذنين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله مسألة، ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل المسح على الخفين بين فيها أن من شرط المسح على جميع ذلك أي ما تقدم من الخف وما في معناه ومن العمامة ومن الجبيرة أن يلبسها على طهارة كاملة أي بالماء بأن يتوضأ وضوءا كاملا، والحجة فيه عندهم ما رواه المغيرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأهويت أي نزلت وأدنيت نفسي من رجليه لأنزع خفيه، قال: دعهما أي اتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين أي عن طهارة كاملة بماء فمسح عليهما. متفق عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى مسألة، ويجوز المسح على الجبيرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي أصابه حجر في رأسه فشجه، إنما كان يكفي أن يتأمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها. رواه ابن ماجه. ولأنه ملبوس يشق نزعه أشبه الخف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب المسح على الخفين ألحقت به تبعا لإلحاق سائر الحوائل التي يمسح عليها بالمسح على الخفين، فإن الحنابلة يريدون بالمسح على الخفين وغيرهما، ويدرجون في كلمة وغيرهما العمامة والخمار والجبيرة والجورب والزرموق والموق وما كان في معانيها، فذكر أنه يجوز المسح على الجبيرة وتقدم معناها، وأنها أعواد تشد على عضو مكسور كيد أو رجل لينجبر، وتسمى أيضا جبارة بكسر الجيم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها دليلان من السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وهما حديثان ضعيفان، روى الأول منهما أبو داود وروى الثاني ابن ماجه، وإسناد كل ضعيف والثاني أشد ضعفا. وإنما الحجة في المسح على الجبيرة الأثر والنظر، فأما الأثر فما روي في ذلك عن الصحابة وغيرهم، وأما النظر فالمذكور في كلام المصنف إذ قال: ولأنه ملبوس يشق نزعه أشبه الخف، فناسبته الرخصة، فإن الخف إنما جعل فرضه المسح تخفيفا وتوسعة في الرخصة، فكذلك الجبيرة هي أحق بالرخصة للاضطرار إليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان، إحداهما يشترط كالخف، فإن لبس على غير طهارة أو جاوز بها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح، والثانية لا يشترط لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل المسح على الخفين تتعلق بالمسح على الجبيرة، فقال: وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان، أي هل يشترط أن تتقدم الطهارة قبل لبس الجبيرة أم لا؟ فالرواية الأولى يشترط لئلا يلبسها إلا عن طهارة كاملة كالخف، فإن لبسها على غير طهارة أو جاوز بها موضع الحاجة أي زاد عن المحل المحتاج إلى الجبيرة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح، فيتيمم عن تلك الجبيرة التي ركبها. والرواية الثانية أنه لا يشترط لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم. والمذهب هو الرواية الأولى أنه يشترط لها الطهارة الكاملة، فإن لبسها عن غير طهارة فإن لبسها على غير طهارة فإنه يتيمم، فهو يتوضأ ويمسح ويتيمم. وكذا لو أنه لبسها فزاد عن قدر الحاجة، كأن يكون الكسر محتاجا إلى تجبير بعض ذراعه فيجبر اليد كاملة من أولها إلى آخرها، فهذا يتيمم أيضا بعد مسحه ووضوئه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة ويمسح عليها إلى أن يحلها لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل المسح الخفين تتعلق بالجبيرة، فقال: ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة أي المفتقرة إلى الجبارة، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة وهي افتقاره إلى التداوي بها، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة لأن الضرورات تقيد بقدر الحاجة الداعية إليها فلا يزاد فوق ذلك، ويمسح عليها إلى أن يحلها أي يفك رباطها لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فليس لها مدة مقدرة، فربما بقيت عليه يمسح عليها شهرا أو شهرين أو أقل أو أكثر من ذلك. فالفرق بين المسح على الخفين وعلى الجبيرة في المذهب من وجوه، أحدها أن المسح على الخفين رخصة وعلى الجبيرة عزيمة، لأنه في الأول له اختيار دون الثاني، لأنه في الأول له اختيار دون الثاني، فهو إن شاء نزع خفه وإن شاء أبقى، وأما الجبيرة فلا خيار له فيها. وثانيها أن المسح على الخفين يتقيد بمدة، أن المسح على الخفين يتقيد بمدة، بخلاف الجبيرة فلا مدة لها. وثالثها أن موضع المسح على الخفين ظاهر القدم، ظاهر القدم من أصابعه إلى ساقه، وأما في الجبيرة فيمسحها جميعا، أما في الجبيرة فيمسحها جميعا. ورابعها أنه يجوز له الزيادة في مقدار الخف الذي يلبسه فوق موضع المسح، وأما الجبيرة فلا يجوز له، فمن لبس خفا جاز أن يجعله إلى نصف ساقه ويمسح على موضع القدم، وأما من يضع الجبيرة فلا يجوز له أن يزيد على موضع الحاجة بل يتقيد بموضع الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، والرجل والمرأة في ذلك سواء، لأن ذلك ثبت رخصة، وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل والمرأة كسائر الرخص، وهذا في الخف وما في معناه هو الجبيرة. فأما العمامة فلا يجوز المسح عليها للمرأة، لأنها إن لبستها لغير حاجة فهي محرمة عليها لتشبهها بالرجال، والرخص لا تستباح بالمعصية، وإن احتاجت إليها وإن احتاجت إلى لبسها فهو نادر لا يفرد بحكم، والله أعلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين بالإنباه إلى اتحاد الرجال والنساء فيما ذكر من مسائله، فقال: والرجل والمرأة في ذلك، أي ما تقدم، سواء، لأن ذلك ثبت رخصة، وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل والمرأة كسائر الرخص. فالأصل في الرخص اشتراك الرجال والنساء فيها. ثم قال: وهذا في الخف وما في معناه والجبيرة. فأما العمامة فلا يجوز المسح عليها للمرأة، لأنها ليست من لباسها. ثم قال: لأنها إن لبستها لغير حاجة فهي محرمة عليها لتشبهها بالرجال، والرخص لا تستباح بالمعصية، فإذا لبستها كانت عاصية فلا يجوز لها المسح عليها، وإن احتاجت إلى لبسها فهو نادر لا يفرض بحكم. والمقصود بقوله وإن احتاجت أي اضطرت، فالحاجة هنا المراد بها الضرورة، لأن متعلق التحريم الذي يرفعه هو الضرورة، وأما الحاجة فمتعلقها الكراهة، وهم قد يتوسعون بإطلاق الحاجة على ما يشمل الضرورة. فإن اضطرت إلى لبسها كأن يكون البرد شديدا ولا شيء تستدفئ به إلا عمامة تلبسها على الصفة المتقدمة، فإنها تلبسها لاضطرارها إليها ثم تمسح عليها، ومثل هذا نادر، والنادر لا يفرد بحكم، لأن الذي يذكر بالأحكام هو المضطرد الشائع، لأن أصل وضع الشرع ملاحظة العموم، فالأحكام العامة التي تتعلق بالخلق هي التي تبين في الشرع، وأما ما يختص بحال دون حال فمثل هذا مما لا يحتاج إلى إفراده بالذكر، فيعلم استثناء، ومحله غالبا كتب الإفتاء. وللنساء أن يمسحن على ما يلبسن عادة، وهو الخمار، وللنساء أن يمسحن على ما يلبسن عادة وهو الخمار. ولذلك قال في زاد المستقنع: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، أي ملبوسة على هذه الصفة من إدارتها تحت الحلق، لأن المرأة تشد لباسها الذي تلبسه على رأسها على هذه الصفة. بقي تتمة للباب مسألة ذكرها في زاد المستقنع، فقال: ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، وعلى جميع الجبيرة. انتهى كلامه، فبين فيها رحمه الله تعالى ما يمسح من هذه الحوائل الثلاثة. فأما العمامة فيمسح أكثرها أي أغلبها، وأما الخف فيمسح أعلاه من المقدار الذي يكون من الأصابع إلى الساق، فيدخل الكعبة في ذلك. وأما الجبيرة فيمسحها جميعا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.